بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في آداب حامل القرآن. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مراد بحامل القرآن يعني حتى ولو حفظ شيئا منه، ومن باب أولى من حفظ كامل القرآن، يعني تأدب بمثل هذه الآداب. نعم. ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، يعني الصفات. نعم. وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه. نعم، يعني كل وصف القرآن ابتعد عنه، لأنك أنت حامل القرآن، نور في قلبك، بأولى الناس بالعمل به. نعم. إجلالا للقرآن. الله أكبر. نعم. وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب شريف النفس، مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا. يعني ما يخالط مثلا أهل المعاصي، ما يقلد غيره إذا كانوا في أمور دنيئة، لا، يكون هو دائما متميز، ما يقلد غيره، الناس هو قدوة للناس. نعم. متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين. نعم، يعني دائما يلزم التواضع. وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد نعم. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، والسبق الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس. نعم، يعني ما تدنسون أنفسكم بطلب الدنيا، أين الله أعطاك كنز عظيم وهو القرآن، كلنا يتمنى وحرم منه مئات الملايين من البشر، فلو نظرت إلى عدد الأحياء الآن من المسلمين والكفار، نسبة الحفاظ إلى أهل الأرض قليلة جدا جدا قليلة، قد لا تجد واحد في المليون أو أكثر، يمكن واحد في 30 مليون، كل 30 مليون يحفظ واحد القرآن، فهو كنز الله ما يعطيه إلا، نرجو أن يكون ممن يحبه الله، والعاقل هو اللي يحافظ على هذا الكنز، ما يضيع ولا يبيد ولا يخلق. نعم، بل يبقى ناصعا دائما في قلبه ولغيره. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. يعني يصلي ويتلو القرآن، الله يقول: من الليل فتهجد به نافلة لك. نعم، الله يقول: قم الليل. نعم. وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني يكثر الصوم إذا يستطيع. نعم. وبحزنه إذا الناس يفرحون. المراد بالحزن الخشوع، ما هو الحزن، الحزن منهي عنه أصلا، يعني المراد الخشوع والوقار والسكينة. نعم. أولى الحزن الله يقول: ولا تحزن. نعم. وببكائه إذا الناس يضحكون، يعني خشيته من الله. نعم. وبصمته إذا الناس يخوضون. نعم، مثل ما قال الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. نعم. وبخشوعه إذا الناس يختالون، يعني تكبرون. نعم، يعني بتواضع، مراد بالخشوع هنا التواضع. نعم. وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. نعم. نعم. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. يعني لا يتطلب المال بالقرآن، لا، هو عزيز، الناس يأتون إليه ويطلبونه. نعم. وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام. نعم. لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو. يعني يبقى قدوة للناس دائما، ما هو إذا الناس في معصية تخوض معصية، لا. نعم. ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. نعم. ولا إلهنا بس، خلاص، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.